سبحان الذي خلق الأزواج كلها من

تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وتكلمنا وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون واليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون لو نشاء لطمسنا على فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون لو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمده ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وذللنا ما لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون

الدار إنا أخلقناهم بخالصة ذكر الدار إنا أخلقناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآبا هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآبا هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآبا جنات عدن مفتحة لهم الأبواب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشرابا متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشرابا متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشرابا وعندهم قاصرات الطرف أترابا وعندهم قاصرات الطرف أترابا وعندهم قاصرات الطرف أترابا هذا ما توعدون ليوم الحساب هذا ما توعدون ليوم الحساب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب هذا وإن للطاغين لشر مآب هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد جهنم يصلونها فبئس المهاد جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق هذا فليذوقوه حميم وغساق هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج وآخر من أخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما